بذكر الأمانة، قال إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. نختم هنا بذكر فارق مهم يعني يفقهه المسلم. الله جل وعلا قال فسجدوا إلا إبليس أبى أي امتنع، وقال هنا فأبين أن يحملنها أي امتنع. فما الفرق بين امتناع وإباء إبليس وامتناع وإباء السماوات والأرض؟ امتناع وإباء السماوات والأرض ذكرناه خوفا وإشفاقا، خوفا وإشفاقا. أما إباء إبليس وامتناعه فكان عنادا واستكبارا، فكان عنادا واستكبارا. فأصل المنع واحد لكن الباعث عليه يختلف. ومن هنا يدرك المؤمن الفطن الكيس أن النوايا مطايا عظيمة وأن لها دورا في الكلم، ربما تختلف الألفاظ لكن الباعث واحد فيحكم بتوحد المعنى، وربما تتفق الألفاظ لكن النوايا تختلف فلا يحكم بتوحد المعنى. وهذا من الفقه في الدين والعلم بالكتاب. قال الله جل وعلا فأبين أن يحملنها بقرينة وأشفقن منها وحملها الإنسان أي الأمانة إنه كان ظلوما ولا يرتفع ظلمه إلا بطاعة الله، جهولا ولا يرتفع جهله إلا بمعرفة الله، إنه كان ظلوما جهولا. ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات. وقدم المنافقين لأن الله قضى إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات. فباب التوبة فتحه الله جل وعلا لأوليائه وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. والتائب من الذنب كمن لا ذنب له، فما أجمل أن يقبل العبد على ربه بتوبة نصوح يكفر الله له بها الخطايا ويرفع الله له بها الدرجات. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا.